لم يرد ولم يولد ولم يكن له ثم عليه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل بين ما إذا كان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بحكم التكليف العاجل، وما إذا كان المنشأ هو اقتضاء نفس التكليف، هذان لا يتم على مسلكه قدس الله نفسه، فإنه يرى تعالة الواجب التعريفي. وكذلك قدس الله نفسه يرى أن استحالة التقليد تستلزم استحالة الإطلاق. على هذين المسلكين يسقط الأمر بالواجب الموسع حين مزاحمته للواجب المزيف لا محالة، وليس شيء من أفراد الواجب الموسع حينئذ مقدورا، وإنما المقدور هو الفرد الطولي لا الفرد العرضي، والفرد الطولي لا يمكن الأمر به فعلا، وإلا لازم أن ينفك زمان التكليف عن زمان الانكسار، وهذا لا يلتزم به قدس الله نفسه. كما أن من الجهة الثانية تقييد الواجب الموسع بالفرد المزاحم للواجب المزيف غير معقول، فإنه من الأمر بالجمع بين الردين، إذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق أيضا مستحيلا، فلا فرق في عدم شمول الإطلاق لهذا الفرد، بينما إذا كان اعتبار القدرة نشأ من اقتضاء نفس التكليف أو نشأ من حكم العقل، في هذه الجهة كلا الأمرين فارسيان ولا فرق بينهما من هذه الجهة. فعلى مسلكه قدس الله نفسه لا بد من الحكم بالبطلان، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم قلنا بعدم الاقتضاء. إذا اعتبرنا في صحة العبادة صدورها بداء الأمر وكونها مأمورا بها كما هو المخروج للمسألة، وأما بناء على مسلكنا من إمكان الواجب التعريفي ومن أن استحالة التقييد غير مستلزمة لاستحالة الإطلاق، على هذا كان تفصيل المحقق الثاني في محله. إذا بلينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد من الواجب الموسع الذي هو مزاحم للواجب المزيف كان منهيا عنه لا محالة، فلا يشمله إطلاق الأمر فيحكم بفساده. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء فهذا الفرد مشمول للمطلق ويحكم بصحته بلا فرق بين أن يكون اعتبار القدرة في متعلق التكليف من ناحية حكم العقل أو كان من ناحية اقتضاء نفس الخطاب. على كلا التقليلين الإطلاق شامل لهذا الفرد فيحكم بصحته، ويمكن الإتيان به بداء انتصال الأمر بالطبيعة. والوجه في ذلك أن الإطلاق شامل على كلا التقديرين، أن المورد ليس من موارد التزاحم ولا من موارد التعارض، لا تنافي بين الواجب الموسع والواجب المزيف لا في مرحلة الجمع ولا في مرحلة الانتصار، أما في مرحلة التكليف وفي مرحلة الجمع الأمر واضح، لا تنافي بين إيجاب الصلاة من اول الوقت الى اخر الوقت و بین ایجاب ازالت النجاسة عن المسجد لا يستلزم جعل احدهما عدم جعل الاخر و صدق احدهما لا يستلزم كذب الاخر كما هو الملاك في باب المعارضه ان يكون صدق احد الدليلين مستلزما لكذب الاخر لا يحتمل صدقهما معا. فالمقام خارج عن باب المعارضه وهذا واضح ليس دليل الواجب الموسع ودليل الواجب المزيف ليس بينهما اي منافات يمكن ان يكون كلاهما قطعي الصدور اذا كان مستفادا من الكتاب او السنه القطعيه ليس بين الحكمين تناف في مرحله الجهل وليس صدق احدهما مستلزما لكذب الاخر بالضروره. واما التزاهم فهذا ايضا غير متحقق فان التزاهم انما يتحقق فيما اذا لم يتمكن المكلف من امتثال كلا الخطابين لا بد له من ترك احدهما وامتثال الاخر هذا هو ملاك التزاهم فلا بد من ان يكون احد التكليفين ساقطا انتفاء موضوعه وهو القدرة حيث ان المكلف غير قادر على الامتثالين معا فاذا امتثل احدهما كان الاخر موضوعه منتفيا يعني لم يكن المكلف قادرا على امتثاله وهذا هو محقق التزاهم بين الحكمين وأن المكلف عاجز عن امتثال كليهما معا كما في الغريقين مثلا لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من إنقاذ الغريقين معا فهذا باب التزاهم فهو عاجز إلا عن امتثال واحد منهما. والمقام ليس كذلك فإن الواجب الموسع كما بينا قد تعلق التكليف فيه بالجامع بين الأفراد وخصوصية الأفراد العرضية كخصوصية الأفراد الطولية كلها خارجة عن هيز الأمر لم يلزم المولى بخصوصية من خصوصيات الأفراد وإنما ألزم بالجامع بين الأفراد. فهل هناك تزاهم بين امتثال مثل هذا الأمر الذي تعلق بالجامع وامتثال الأمر بالمزير؟ أفلا يقدر المكلف على الامتثال قادر على الامتثال بالضرورة إذ لم يقيد التكليف بهذا الفرد بخصوصه بل تعلق بالجامع فالمكلف قادر على أن يأتي بالجامع وأن يأتي بالواجب المزير لم يلزم المولى الإتيان بهذا الفرد فمن ناحية إلزام المولى لم يقع العبد في ضيق أصلا وإنما هو بسوء اختياره اختار هذا الفرد فترك الواجب المزير ترك اختياري لا أنه ترك اضطراري فإن المولى لم يكن ملزما بهذا الفرد بخصوصه المستلزم لترك الواجب المزير بل كان أمره بالجامع وهذا بسوء اختيار المكلف التفريق حبته على هذا الفرد فتلزم ترك الواجب المزير. فالتزاهم في المقام ايضا مفقود فان التزاهم انما يتحقق فيما اذا لم يتمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين وفي المقام قادر على امتثال كلا الحكمين ولكن هو في اختياره يختار فردا يستلزم ترك الواجب المزيف فهذا مخالفة بالاختيار وإتيان بالإرادة، لا أنه نشأ الترك من عدم قدرة المكلف على الامتثال، فأين هنا تزاهما؟ فلا تزاهما في مفروض الكلام كما لم يكن تعارضون. وأما الترخيص في تثبيت الجامع على هذا الفرد الذي هو لازم للإطلاق، يعني مولا أمر بواجب موسع ورخص في تثبيت الواجب الموسع على أي فرد شاء المكلف، هذا الترخيص لا ينافيه الإلزام بالواجب المزيف. الإلزام بالواجب المزيف على القول بعدم اقتضائه للنهي عن ضده يبقى الضد على حكمه الأول، يعني مرخصا فيه كما في غير هذا من بقية المباحات. افرز أنه لا يزيل النجاسة ويشتغل بالكتابة، أفتسقط الكتابة عن إباحتها باعتبار أنه تارك للواجب المزيف؟ ترك الواجب المزيف لا يستلزم حرمة الكتابة، بل الكتابة باقية على إباحتها الأولية. فإذا قلنا بأن الأمر بشيئين لا يقتضي النهي عن ضده، فالضد باق على حكمه الأول، والحكم الأول هو الإباحة، يعني الترخيص في تطبيق الواجب واجب الموسع على هذا الفرد. لا تنافي بين الترخيص والإلزام كما لا تنافي بين بقية الترخيصات والإلزام بواجب. الترخيصات كلها باقية على حالها، النوم مباهون، الكتابة مباهون، الأكل مباهون، الشرب مباهون، وكل ذلك مزاد للواجب المزيف. العقاب إنما هو من جهة ترك الواجب لا من جهة الإتيان بهذه الأفعال. إذن لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الواجب الموسع والترخيص في تطبيقه على هذا الفرد، لأن الترخيص غير الإلزام. الإلزام يجعل المكلف في الضيق، وهو تكليف بما لا يمكن، يأمر بالواجب المزيف ويأمر بضده لا يجتمعان، ولكن يأمر بالواجب المزيف ويأمر بالواجب الموسع بالطبيعي الجامع لا تنافي بينهما. يرخص في تطبيق الواجب الموسع على هذا الفرد ترخيصا مولويا افرز، لا مانع من ذلك كبقية المباحات. فعلى هذا يحكم بصحة العبادة، ويتم تفصيل المحقق الثاني أنه على القول بالاقتضاء يحكم بالفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يحكم بالصحة، ولا يفرق في ذلك. بين أن يكون اعتبار القدرة ناشئا من حكم العقل بقبح خطاب العاجز، او ناشئا من اقتضاء نفس الخطاب. حتى لو قلنا بذلك ان الخطاب بنفسه يقتضي اعتبار القدرة بالمتألف، ايضا الامر كذلك، نتمسك بالاطلاق. والوجه في ذلك ان اقتضاء التكليف للقدرة في متعلقه ليس معناه اخذ القدرة مفروض الوجود، كما اذا كان هذا بالدلالة المطابقية كما في آية الحج، او بالالتزام كما في آية الوضوء. ليس معناه ان القدرة مأخوذة في موضوع التكليف وفي مرتبة سابقة على التكليف، بل باعتبار أن البعث نحو ما لا يمكن صدوره من المكلف لا يعقل. فالقدرتو مأخوذتون لسین عروض تکلیف لفعلین لحین طلب فعلین. اذا فرضنا ان المخلوق و طبیعی الجامع بین الافراد الطبیعی مخلوق لم يتألف البحث بخصوص هذا الفرد ليقال ان هذا الفرد لا يمكن البعث اليه اذ لا يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين الواجب المزير. البعث والطلب قد تعلق بالطبيعي الجامع والطبيعي الجامع المفروض انه مخذول. فكم فرق بين ان يتعلق الطلب بغير المخذول او يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور. الاول مستحيل لا يعقل البعث نهر غير المقدور وطلب غير المقدور محال، فان الطلب والبعث يقتضيان تحرك العبد تحرك عضلات العبد نهر الفعل. واذا كان التحرك مستحيلا كان التحريك مستحيلا. اما الجامع بين المقدور وغير المقدور هذا مقدور لا محاله، والبعث يقتضي تحرك عضلات العبد نحو هذا الجامع لا نحو خصوص هذا الفرد. والجامع مقدور فلا مانع من التمسك بالاطلاق بعد عدم وقوع المزاحمه بينه وبين الواجب المزيف كما مر. إذن لا أثر لهذا التفصيل في المقام، يعني نقول بأن اعتبار القدرة نشأ من حكم العقل بقوة اختاب العاجز أو نشأ من اقتضاء نفس التكليف حتى على الوجه الثاني. لو قلنا بأنه نشأ من اقتضاء نفس التكليف في المقام المكلف به مقدور، فإن المكلف به والجامع. ولم يلزم الشارع بهذا الفرق ليكون المكلف عاجزا عن الامتثال، غايته أنه بسوء اختياره يطبق هذا الجامع على الفرق ويتلزم التكليف ترك الواجب المزيف. هذا بسوء اختياره لا من قبل المولى. إذن لا فرق بين الوجهين في اعتبار القدرة، بل كلا الوجهين في النسبة إلى المقام حكمه على حد سواء. يعني الأمر متعلق بالطبيعي والطبيعي الجامع بين الأفراد مقدور، والإطلاق لا مانع من التمسك به بالنسبة إلى هذا الفرد فيصح الاتيان به بداء الامر. على مسلكنا من ان استهالة التقييد لا تستلزم استهالة الاطلاق، نعم التقييد محال، ولكن الاطلاق لا مذكور منه. فعلى هذا يصح تفسير المحقق الثاني وانه على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحة هذا الفرد فيؤتى به بداء الامر بالطبيعه. بقي الكلام في تحقيق هذا الامر، وان القدره هل هي معتبره في متعلق التكليف من جهه حكم العقل او انه معتبره من جهه اقتضاء نفس الخطاب، وان كان لا اثر له في المقام كما بينا، ولكن اثر الامر قابل للبحث عنه. وأن التكليف لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور لأمر خارجي عرضي وهو حكم العقل، أو لأمر ذاتي وهو أن التكليف يقتضي ذلك. نتكلم في هذا إن شاء الله.